مرة أخرى نلتقي بفن أم كلثوم في مسرح حديقة الأزبكية لننقل لكم الوصلة الغنائية الثانية في الموسيقى في أغنية من أحلى ما سمعناه في موسيقانا وأغانينا الشرقية. للموسيقار الشرقي الأصيل زكريا أحمد والشاعر الغنائي المطبوع بيرم التونسي، سوف تغني أم كلثوم رائعتها الخالدة هو صحيح الهوى غلاب. هذه الأغنية التي تنطلق فيها أم كلثوم بكل طاقاتها الفنية حين تبدع، فيلتقي الحب مع الخير مع الجمال في أصالة شرقية بديعة. أيها السادة، أغنية هو صحيح الهوى غلاب من كلمات بيرم التونسي، تلحين زكريا أحمد وغناء كوكب الشرق أم كلثوم. ونحن الآن ما زلنا في انتظار ارتفاع الستار عن الوصلة الغنائية الثانية التي سوف تغني فيها أم كلثوم رائعة الفنان الخالد بيرم التونسي والموسيقار الأصيل زكريا أحمد هو صحيح. أيها السادة، إحساس مشترك بين الذين يملؤون مسرح حديقة الأزبكية الآن وبين الملايين في كل العالم العربي هو حب فن أم كلثوم. هذا الفن الجميل الذي لا نملك له جزاء كريما إلا الإعجاب والتقدير والدعاء بالصحة والسعادة. أيها السادة، الفرقة الموسيقية التي تصاحب كوكب الشرق تتكون من الأساتذة محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح قانون، أحمد الحفناوي كمان، وعلى الكمان أيضا عبد المنعم الحريري ومحمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، كمال الشويخ، أحمد العريان، أحمد علي، محمد ماضي، كريم حلمي، وسيد سالم على الناي، محمود الحفناوي على الفيولونسيل، حسان كمال على الكونترباس، وعباس فؤاد على الكونترباس، وحسن أنور إيقاع. هذه دقات المسرح التقليدية. وينفرج الستار عن أم كلثوم وفرقتها الموسيقية. قالوا مرار وعذاب. Thank you. الصبر على زل وحر وانا ما اعرفش ما اعرفش انا Thank you. Oh! الدرا اهو ده اللي جرى ازاي يا الدرا اهو ده اللي جرى اهو ده اللي جرى هكذا أيها السادة التقت في هذه الأغنية هو صحيح الهوى غلاب عبقرية ألحان شيخ الملحنين زكريا أحمد وأصالته بتعبير فنان الشعب بيرم وتصويره. فكانت أغنية سيدة الغناء أم كلثوم التي تجلى فيها أداؤها المبدع في سلطنة الطرب وصنعته. سلطنة الطرب وصنعته، ولكن أيضا بساطته وصدقه. إشارة بسيطة باليد أو لفتة بالجيد أو الخد في بساطة وصدق وعظمة، وتسلم سيدة الغناء نفسها إلى اللحن والكلمات في أداء كامل يجمع بين الصنعة والصدق والبساطة. أيها السادة، الآن ينتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة وإلى لقاء آخر.